الرجل الجهني. قلنا الحرم قال مخصص، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحرم فكان لا يرد من ربع يديه. ثلاث تذرع من قدم هو قائم. قال لك حرم المدينة. خاص اللي على مكة واللي بلد النص الحرم مكة. المدينة شيخ؟ لا. مكة بحجة الوداع رسول. والله ان كان سبرة بن معبد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر احدكم في الصلاة ولو بسهم اخرجه الحاكم. يستتر احدكم الصلاة ولو بسهم، يعني الامام او المنفرد. هذا الامر قال بعضهم انه الوجوب، ولكن الصحيح انه محمول على الاستحباب. ما الذي يصرف على الوجوب؟ خصص حرم من الأمر، لكن على ذلك على الإطلاق يستتر أحدكم الصلاة ولا بسهم، هذا ربما أن يدل على الوجوب. لكن هناك حديث يصرف على الوجوب، ما هو؟ ها؟ هذا يدل على الوجوب يعني. لكن ما الذي يصرف على الوجوب الاستحباب؟ فعله صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. نعم، أنه في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. هذا يدل على عدم الوجوب وأن الأمر للاستحباب. والله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل موخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث. وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. ولو عن أبي هريرة، هذا الحديث تدل على أنه يقطع الصلاة. هذه ثلاث الأشياء: الكلب الأسود والمرأة والحمار. وفي بعض الألفاظ أن المرأة قيدت بالحائض، منهم من قال بالحائض يعني البالغ، ومنهم من قال الحائض الذي عليه الحيض، ومن قائل من أهل العلم أن هذه الأشياء تقطع الصلاة، صلاة الإمام وصلاة المنفرد في غير الحرم. من من قال أنها تبطل الصلاة، تقطع ثلاثة الأشياء: هم الرجل، المرأة، والحمار، والكلب الأسود. ومن من قال محمول على أنها تنقص الثواب ولا تقطع الصلاة. ومن من قال الكلب، المرأة والحمار ما يقطع عن الصلاة، وإنما يقطع الصلاة الكلب الأسود. فهم على ذلك بثلاثة أقوال: من قال يقطع بثلاثة مطلقة، ومن قال لا يقطع مطلقة وإنما ينقص الثواب، ومن قال يقطع الكلب الأسود فقط. وهذا في المرأة التي دون البلوغ، فوق البلوغ. وأما الجارية حديث السن والصغيرة التي دون البلوغ فلا تقطع الصلاة. لهذا تعلم الخلاف هذا في غير الحرم. وأيضا قيد بعضهم الحائض البالغ، بعضهم قيد بالحائض التي تمر وهي حائض، لكن ما يدرى هي حائض أم لا. أرجع النظر، والله تعالى أعلم أنه ممرت مر بين يدي كلب أسود أو مرأة أو حمار، وهو ليس بمأموم ولا في الحرم أنه يستأنف الصلاة، لكن شرط أن تكون الكلب الأسود، الكلب اللي غير أسود ما يقطع الصلاة، الحمار والمرأة البالغ، وقال بعضهم المرأة الحائض في غير الحرم في غير مكة كله حرم، مكة كله حرم. شيطان، لأن الكلب الأسود شيطان. الله. وله عن أبي هريرة نحو دون الكلب. لا وجد قائم فما يسلسل، لكن ما وجد شيء قائم فهو يسلسل. يعتق الصحراء ما شيء. متزوج وعندي 4 أفراد، أفراد من زوجتي، كيف أقوم بعقيقة نحوهما بما فيهم زوجتي، علما بأننا العقيقة سنة، إن استطعت اليوم 7 أو اليوم 14 ذلك، وإن لم تستطع فلا حرج عليك. وهل يمكن أذبح من الطيور؟ لا، ما يمكن تذبح من الطيور، هذا يقولون تديك القاضي، يقولون قاضي ما كان عنده مال وأنه أتى لأهلي بديك ليذبحوا يوم الإضحى، فطار الديك إلى الجيران أخذوا يبحثون عنه يقولون أضحيتنا، قالوا القاضي ما له أضحية، أتى الناس بأضحية إلى القاضي. ما حكم الإسلام في رجل قام بجمع مبلغ من المال، ذاك الشخص مريض يحتاج هذا المبلغ لعلاجه، ثم سرق هذا المبلغ من الشخص الذي قام بجمع، علما بأن المبلغ 700 ريال، إن كان فرط هو يضمن، وإن كان ما فرط فلا ضمان عليه. بعد إحرامي من أبيار علي في الطريق شعرت بالبرد الشديد، قمت بلبس المخيط فوق ملابس الإحرام خوفا من البرد، حتى وصلت مكة خلعت المخيط وأديت العمرة وقفت وسعيت ثم لبست المخيط قبل أن أتحلل به. والحد الآن على هذه الحالة منذ الصباح، ماذا علي؟ عليك إذا كنت متعمد لبسك المخيط خوفا من البرد عليك شاذ، لأن يعني تعرف أن المخيط منهي عنه، فأنت لبسته خوفا من البرد فأنت عليك شاذ، أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أنت مخير. هذا على فعلك الأول لأنك فعلت لبس المخيط متعمد، فأنت مخير بين ذبح شاة لفقراء الحرم وبين إطعام 6 مساكين وبين صيام 3 أيام. لهذا كان ضرورة يرتكب المحظور أجل ذلك. وأما قولك طفت وسعيت ثم لبست المخيط قبل أن أتحلل بالحلق، وإلى الآن على هذه الحالة لا حلقة إلا بالله، تعرف الآن أنك منهي عن هذا ثم تبقى من الصباح تلبس المخيط ولا تحلل، إن كنت متعمد فعليك دم الآخر، وإن كنت جاهل فاذهب والبس ثياب الإحرام واحلق ولا عليك إلا الأول، الأول عليك دم لأنك لبست في المخيط خوفا من البرد. أما الثاني إن كنت بقاؤك على هذه الحالة جاهل أنت ترجع وتلبس ثياب الإحرام وتذهب إلى الحلاق وتحلق، وأما الأول فعليك دم أو صيام 6 أيام أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. ما المراد بعبادة الغائبين؟ يعني عبادة الأموات والجن والشياطين لأنهم غائبين، والملائكة من عبدهم فقد أشرك بالله. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هل الزكاة واجبة على المشرك أم لا؟ الصواب عند المحققين أنهم مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، فهم مخاطبون بالزكاة ومخاطبون بالصلاة، يعني يزاد في تعذيبهم على ترك الزكاة وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الحج، ولو فعلوا الزكاة والصلاة ما صحت لأنها ما تصح إلا بالتوحيد. لأبناء عم وعمي متوفى وولدي تكفل برعايتي وتربيتي، ولكن لعمي مرتب، وولدي يصرف جزء لهم والجزء الباقي يحتفظ به من المصرف لوقت الحاجة، وزوجة عمي تطالبه بالمبلغ ويرفض دائما مع العلم أن زوجة عمي تعمل، ثم الحكم بادخار والدي جزءا من المرتب في المصرف بدون فائدة. إذا كان هو الولي عليهم والوكيل فله أن يتصرف له، إما أن يدخر وإما أن يبيع ويشتري لهم به. أما الزوجة فلها من الميراث الثمن، فلها من المبلغ إن كان ميراث لها كما لأولادها من الميراث، إن طلبت حقها يعطيها حقها منه، وأما الأولاد فلا يعطيها حقهم لأنه هو الولي عليهم والوصي والناظر في أمرهم، فله أن يحسن إلى مال اليتيم وأن يتصرف فيه بالإصلاح. هل يجوز ترجمة الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية إلى لغات عربية؟ أما القرآن فلا يجوز ترجمته لأنه يحرم. القرآن قالوا لولا أنزلت آيات قرآنا عربيا عجميا، فبهذا تعلم قل أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن لا يحل ترجمته بل ترجمته حرام. وأما الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ترجم لهم، قاتل العرب والعجم ودع العرب والعجم ولا ترجم لهم، فمعنى ذلك أنه ما يجب أن نترجم لهم وأما ترجمة غير القرآن قد رخص بذلك ابن تيمية رحمه الله. وأما ما هي أفضل الكتب في أصول الفقه، في أصول الفقه مذكرت أصول الفقه للشنقيطي، من أصول الفقه مذكرت أصول الفقه للشنقيطي لأحسن ما ألف في أصول الفقه. وأما في مصطلح الحديث فالمختصر نزهة النظر لابن حجر، وأما المطول من ذلك فهي ألفية العراق، ألفية العراقي في الحديث. وأما المختصر فهي نزهة النظر لابن حجر. وأما أصول الفقه كما تقدم هو مذكرة أصول الفقه السنقيطي، هو كتاب نفيس أصول الفقه. هل أعطي حامل القرآن الشفاعة؟ ورد في ذلك حديث أنه يشفع لوالديه، والله أعلم بالصحة، لكن معنى ذلك ما يطلبها من أدعية أو تهاني عند دخول عيد الفطر، وما هي متى تكون؟ التهاني لا بأس بها، يعني قول تقبل الله منا ومنك ورد في ذلك ما ذكر ابن حجر في فتح الباري، وكونك تقول تقبل الله منا ومنك جائز، يعني تدعو له بالقبول، هذا لا بأس. وأيضا هو يوم عيد يوم فرح استبشار، فإذا سلم المسلم على أخي المسلم صافحة السلام مشروع، والدعاء بين المسلمين مشروع في كل وقت، وبالأخص في أيام الأعياد. أما متى تكون زكاة الفطر؟ أفضل أن تكون قبل خروج الناس إلى المصلى، صلاة الفجر إلى قبل خروج، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. هل يجوز التسبيح بالسبحة أثناء التشهد؟ التسبيح بالسبحة في المساجد لا، ليس من السنة. أما في البيت الأفضل أن تسبح بأنامرك لأنها تشهد لك يوم القيامة، وأما السبحة فما تشهد. وأما أثناء التشهد هل يشرع تحريك السبابة؟ نعم يشرع، يشرع تحريك السبابة في التشهد. مو بلايز مو بقول كذا ولا يقول يعني يسبح وهكذا في بعض الأحيان يحركها في بعض الأحيان يقول الشغل الجديد لا الدعاء قد الدعاء والذي يحركه هو كل دعاء تشاهد دعاء كله يعني قد ليس الله صلي على محمد هنا تبدأ شكل تحديد لا لو قال التحيات لله إن هذا فيه تمجيد لله أنا أقول لله جائز يقول التحيات كذا. وبعض الفقهاء خصصها بالدعاء يدعى حرف هذا جائز هذا وهذا. هل هناك دليل على أن صيام الست من شوال الأولى أفضل من غيرها سواء في النصف أو الآخر؟ من أهل العلم من قال المتابعة هي التي تلي الشهر أفضل أن يتبعها بست من شوال رمضان، ولا تكون المتابعة إلا بعد العيد. ما ثم قال في كل شوال، يعني أتبعها في شهر شوال، والأمر في ذلك واسع. هل هناك إذا شيء إذا مرت امرأة أمام مصلي منفرد فالحكم أيضا إذا مرت بين يدي المأموم؟ إذا مرت امرأة مصلي المنفرد في غير الحرم تقطع الصلاة، وفي غير في الحرم ما تقطع الصلاة، وأما إذا كان مأموم فلا تقطع الصلاة ولا يردها، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ما هي من علامات حسن، هل من علامات حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة؟ هل ورد في ذلك حديث أنه من علامة ما يرجى للمسلم الخير إذا مات في يوم الجمعة؟ لكن ما نشهد له بحسن الخاتمة ولا بالمغفرة، ولكن يفرح لمن مات في يوم الجمعة لأنه مستحسن. وأما ما هي علامة حسن الخاتمة؟ هو النطق بالشهادة عند الاحتضار، هو يتلفظ بالشهادة عند الاحتضار، هذا من علامة حسن الخاتمة، لأنه إذا تلفظ بها في هذه الحالة بني على حسن خاتمة. وإذا كنت في مجلس وذكر اسم فلان وهو غائب ولحظة إلى أبي دخل في ذلك المجلس وقال أحد الحاضرين في المجلس إن عمره طويلة، فهل هذا من الشرك؟ لا، هذا ليس من الشرك، ولكن هذا من القول المجتهد الذي يجتنب، لأنه لا أصل له هذا الكلام. إذا دخل قال إن عمره طويل، لا يدل على طول عمره ولا قصره، وليس في هذا أصل لا من الكتاب ولا من السنة. الشيخ هذا واقع، كل واقع في الحياة، يعني ذكر الشخص قال من يعني ما لا وصل. يعني مثل يقول مثل آخر مثله يقول اذكر الحي والتبت، عادة تنادي عادة يكون ذكرت الحي. ما تعتقد هذا؟ ما تعتقد انه ياتي اذا ذكرت؟ ما في ضرر اعتقاده، ما في ضرر الا فيه اعتقاد ضرر، يعني يعتقد انك اذا ذكرت اتى. ايش الضرر فيه؟ ادعاء الغيب او ايش؟ ايه انك اذا ذكرت هو غايب يحضر، اعتقد هذا هو من الشرك. من اي وجه؟ ها؟ من اي وجه الشرك يعني كيف؟ انك ذكرته هو غايب، ناديته هو غايب فلا حضر. ناديته هو غايب فحضر. جئت معتمرا ونفذت نقودي كلها، فعلي زكاة فطر مع العلم أني أملك في بلدي الثام منها، وهل يجوز الاقتراض في ذلك؟ إذا نفذت نقودك وليس عندك ما تشتري بزكاة الفطر فلا تجب عليك، لكن وجدت من يقرضك واقترضت لأن عندك في بلدك من المال فهذا أفضل. قد يلزمك إذا كان عندك في بلدك وأنت تجد من يقرضك أنت تقترض وتخرج زكاة الفطر، وإن لم تجد ما يقرضك وليس عندك شيء فلا حرج عليك. إذا كانت المرأة تقطع الصلاة كيف نوفق الكلام هذا وحديث عائشة إنها كانت معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة معترضة، فرق بين المار والقار. عائشة جالسة نائمة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه، أما حديث الذي تقطع الصلاة فهي تمر كذلك، لو صليت وأمامك امرأة جالسة ما تقطع الصلاة، لكن لو مرت قطع الصلاة. والله شيخ هي كانت نائمة، ها؟ هي كانت عايشة نائمة. نعم. طب كيف حديث ولا تصلي إلى حديث لا تصلي يعني إلى نائم ولا ما في حديث لا تصلي نائم يعني تصلي إلى النائم مكروه يعني كراهية، ما عليك كراهة لأن المكان مكان ضيق عايش بيت النبي. هل تحل لنا ذبيحة اليهود والنصارى في زمن؟ إذا تحققت أنه من الكتاب فلا بأس، لكن ما ذبح آل عيسى ولا أهل بها لغير الله؟ كنت علمت أنه أهل بها لغير الله فلا تجوز لك أن تأكل منه، إن كان ذبح لغير الله فلا يحل، وإن كان ذبح لله وتحققت أنه من أهل الكتاب فلا بأس. من جاوز الميقات من نيران تحرم ثم أحل عرف أنه جاوز الميقات ثم خرج إلى التنعيم وجاء بعمرة، هل على شيء من هذا العمل؟ من جاوز الميقات ثم علم أنه جاوز الميقات وأحرم من التنعيم، وهذا تجاوزه باق، أنه لازم أن يرجع إلى ميقاته الذي مر به أو يذبح دما، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام. ما الحكم إذا صادف العيد يوم الجمعة وكغيره من الأيام؟ هل يكره في صلاة العيد؟ يعني معنى لا تقول صلي العيد وصلي الجمعة، صليت العيد ما يلزمك صلاة الجمعة، لكن تلزمك صلاة الظهر. إذا صليت العيد مع الإمام فأهل العلم قالوا ما تلزمك صلاة الجمعة، لكن يلزمك أن تصلي ظهرا 4 في مسجدك، ولا يلزمك أن تذهب إلى الجامع. ايش الدليل على صلاة الظهر يا شيخ؟ ها؟ ايش الدليل على صلاة الظهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حضر معنا صلاة العيد، فلو يعني نحضر رخص في مجيء الجمعة أم عدم مجيء؟ إنه خرج وصلى بهم صلاة الظهر. الحديث هذا؟ نعم. فين؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر. صلي ظهر 4 أو يحضر الجمعة. هم يصلي الجمعة، لكن ما يلزمك صلي الجمعة، ما يلزمك هذا في بلوغ المرام. صلاة الظهر في البلوغ يا شيخ؟ هل يكره في صلاة العيد أن يصلى العيد ولم يحضر الجمعة في نفس اليوم؟ عن ايش؟ عن صلى العيد؟ هل يشرح الرمل او الهرولة الاشواط الثلاثة؟ لا، الهرولة ما تشرع، وانما الرمل، الرمل هو الاسراع في المشي فقط، وذلك خاص في طواف القدوم. صوم النهار الاعتكاف حدود الاعتكاف هو إلى غروب الشمس من هذا اليوم، فإن بقيت إلى صلاة العيد قد استحسنه بعض الفقهاء، وإن خرجت بعد غروب الشمس فقد تم اعتكافك للعشر. دليل على عدم وجوب اتخاذ سترة عند الصلاة في الحرم. ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم